الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن نحن في ظلال قصة موسى عليه السلام. الآن في قضايا لها علاقة بالقصة، لأنه ممكن يكون هاي آخر درس في موضوع موسى عليه السلام، ممكن. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى عليه السلام عندما حضرته الوفاة طلب من الله سبحانه وتعالى أن يقربه من الأرض المقدسة رمية بحجر، وهذا الحديث طبعا صحيح، يقربه من الأرض المقدسة رمية بحجر. المقصود الروايات الآن التوراتية بتقول انه كان موسى عليه السلام موجود في شرق الأردن، وانه الله امره ان يصعد جبل اللي هو جبل بسموه الآن نيبو، وبتضبطوا التوراة يعني نبو، لكن يبدو الآن بسموه جبل نيبو. هذا الجبل يطل على الضفة الغربية، يطل له إطلالة، ومع أنه هو يعني ما بزدش عن 700 متر ارتفاعه، أقل شوي، إلا أنه مطل إطلالة على مساحات شاسعة، سواء كان فيما يتعلق بالضفة الغربية أو الجنوب يعني أو الشمال حتى لبنان جبالها إلى آخره، له إطلالة الجبل. بقولوا انه موسى عليه السلام على هذا الجبل اطل على الارض المقدسة اللي هي فلسطين، ولان الله سبحانه وتعالى لم يأذن له ان يدخلها. طبعا هو لما تقرأ انت ليش ما اذنلوش، بتجد وكأنه لامر اقترفه هارون فمنعهم، وهذا كلام طبعا غير صحيح. لله حكمة انه ما دخلش هو وهارون، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عم بيقول انه عندما حضرته الوفاة، والان المسألة تتعلق بنبأ غيبي، يتكلم نبي انه موسى عليه السلام طلب ان يقرب من الارض المقدسة رمية بحجر. اذا معناته مش قضية جبل نيبو، مش الجبل، وإنما هو بيكون اقترب تماما على حدود فلسطين الشرقية. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عند الكثيب الأحمر، عند الكثيب الأحمر معناته في كثيب يعني تلال من الرمال بدها تكون حمراء، هذا الوصف في حد ذاته. إذن بيبعد تماما أنه يكون ما يزعمونه أنه توفي على جبل نيبو أو نبو زي ما بيقولوها هم، وواضح انه اقترب رمية بحجر، يعني معناته لو مسك حجر ورمى توقع وين؟ في فلسطين، عند الكثيب الاحمر، والحديث صحيح طبعا، عند الكثيب الاحمر. كثيب معناته رمال، تلال من الرمال حمراء. مثل هذه الوصف في حد ذاته ما اظن انه القصد يعني ان نستدل على قبر موسى عليه السلام بقدر ما هو ابطال لمزاعمهم اين هو. لا، هو اقترب من الارض المباركة ومات في مكان ما، واصلا الكثبان هي بتتحرك طالما رمال وعبر السنين الطويلة بتتحرك، ولذلك المسألة مش مسألة بيعطينا وصف للمكان بقدر ما هو، لا، يقول هو في منطقة رملية على بعد رمية بحجر من الارض المقدسة ولم يدخلها. بعض الناس حاول يحدد المناطق اللي ممكن تكون هذه صفاتها، يعني رمال وحمراء في منطقة ايش؟ منطقة شرق الأردن محادية للنهر، يعني او مش بالضرورة النهر، لانه في عندنا برضو وادي ايش؟ وادي عربة بشكل، يعني في فاصل ما فيش نهر ولا بحر، اللي هو منطقة وادي عربة وبهم ناش الآن، هذا الكلام كثير، بس هذا جيد أنه لفتنا الانتباه له، لأنه الملحوظ أنه اليهود والنصارى كثير ما بيزعموا مزاعم في مناطق أنه هنا ولد المسيح، هنا حصل كذا، هنا حصل، كل كلام، لأنهم بيعرفوا العقائد دائما، العقائد اللي ما عندهاش البراهين على صدقها وأنها لها علاقة بالوحي بتحاول أنها تجعل الناس يتمسكوا بالوثنيات، لأنه الناس أصلا حسيين حسيين، فبدهم يوجدوا لهم أماكن حتى لو كان غير صحيح، هنا ولد المسيح، هنا حصل كذا، هنا على فكرة في العين، هذه العين المية في المسجد، بقولوا أنه المسيح عليه السلام كان جاي من الناصرة مع أمه، مع أمه كان ولد شرب كمان، طيب كان ولد صغير جاي أمه على منطقة بيت لحم، كان في إحصاء، الرومان بيعملوا إحصاء سكاني، فضاع في المنطقة من أمه، يعني موجود قصة ضيع أنه وبحثوا عنه، وين كان جاي؟ جاي هون في عند العين يشرب، عند العين هون مسجد هذا، تمام؟ ولذلك كانوا يجوا مرات السياح، بس هل يعني دقيق المسألة؟ هل دقيق المسألة ممكن من 2000 سنة نقدر نحدد بهذه الطريقة؟ الطريقة، ولذلك بتلاحظوا مثلا لما بيجوا اليهود بيقولوا هذا قبر راحيل، وضروري يعني يكون قبر راحيل، طب ما هو يعقوب عليه السلام 1800 قبل الميلاد، وهي كمان 2000، هي 3800، طيب ومرت عصور، يم عرفتوا انه راحيل زوجة يعقوب عليه السلام ام يوسف، هذا قبرها يعني؟ انتم بتتوقعوا هذا قبرها يعني؟ هذا كلام، هذا كلام. احنا في عصور التخلف لما تخلفنا رجعنا شوية وثنيين، بمعنى اذا بتلاحظوا الاباء والاجداد صاروا يخترعوا، هنا النبي كذا، وهنا النبي كذا، وهنا النبي كذا، وهنا النبي كذا، وهذا الولي الفلاني، وهذا الولي الفلاني، والتفاصيل هذا في عصور ايش؟ عصور الانحطاط وتحول الناس للوثنيات، وكأنه يا سبحان الله الناس بيحبوا هيك آثار ولو كذبوا عليهم، انه يستشعر اتجاه هذه الآثار شيء. واليوم في كثير من القصص اللي تروى انبياء وهذا المكان واجى النبي هون وقعد، هذا كلام، كله كلام، كله كلام، لانه اصلا مرت على المنطقة أزمان طويلة ما كانش في ناس مؤمنين به حتى يقولوا والله هون قبر راحيل ولا هون قبر فلان. أما يرجح أنه يكون مثلا في الخليل إبراهيم عليه السلام مدفون، طبعا لذلك بعض علماء المسلمين بيقول لم يصح أصلا في التاريخ إلا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بنعرف أنه من وقت ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لم تخلو المدينة من ساكن، لم تخلو المدينة من ساكن، خلاص ثابت المسألة لأنه مسكونة، ما صارش انقطاع زي ما يصير في قضية يعقوب، وأصلا يعقوب سافر إلى مصر وقعدوا 450 سنة رجعوا وعرفوا وين قبر رحيل، ثبتوا كيف؟ لكن أنه الرسول صلى الله عليه وسلم مدفون في المدينة معروف، ليش؟ لأنه من وقتها للآن لم تخلو المدينة من ساكن مسلم، بشيك يقول هذا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بالدرجة الثانية المغارة التي دفن فيها إبراهيم عليه السلام، طبعا انتم بتعرفوا الحرم الإبراهيمي اللي بتشوفوها هاي زي قبور فوق السطح في الداخل، هذا مش قبور، هذه مجرد كلام يعني محطوط، لو قبعتها انت فيش شيء بلط، لأنه تحت موجود ايش المغارة الضخمة اللي ممكن دفن فيها إبراهيم عليه السلام. ومين كمان بتلاحظوا انه دفن فيها؟ يوسف. طب يوسف توفي في مصر، شوية لحظة، توفي في مصر، ممتاز، طب ليش موجود هون؟ مش موجود قبر يوسف في الخليل؟ طيب موجود، موجود ولا لا؟ في ضريح ليوسف، ممتاز. طب وقبر يوسف اللي في نابلس؟ هذا قبر يوسف. لا انت بس قولوا وين بدكم، ان شاء الله مليون يوسف مستعدين اليهودي، خلص انتهى، هذا قبر يوسف. وبيكفي مرات تشابه الاسماء، لما تقول مغارة سليمان واللي هي منسوبة لسليمان القانوني العثماني، خلاص بصير سليمان الأولاني، المهم سليمان بأي طريقة كانت، بأي طريقة كانت، يعني هذه الصلبة واردة. وكثير كما قلنا عند أهل الكتاب هؤلاء مشان بس يوجدوا لهم هلمة هاي، كل ناس على فكرة، كل طائفة بتلاقي لها محل معين، اللي المهم يجوا هالناس ويدقوا فيها الإحجار، مش قضية بالنسبة لنا، لا هذا كلام، كله كلام ولا يثبت منه شيء. إذن يوسف موجود وين؟ مدفون في الخليل. وموجود برضو في نابلس قبر يوسف. قال ويوسف عادي هذا شخص اللي في نابلس، هذا شخص معروف في قصته يوسف اللي موجود في نابلس. ها طيب، أما طيب ممكن يكون يوسف عليه السلام فعلا نقلت جثمانه إلى هون؟ في حديث، نعم في حديث شريف إنه بني إسرائيل قبل ما يخرجوا من مصر شيك كان موصي يوسف أن ينقل جثمانه ويدفن مع آبائه، يعني إبراهيم ويعقوب إلى آخره. ويبدو أنه يعقوب نقل كمان هنا، يعني إحنا بنعرف أنه يعقوب دخل صح، بس مش معناته مات في مصر، ندريش، لكن يوسف مات في مصر. وعلى مبدو أنه يوسف موته كان إشي فيه غموض، يعني قد يكون اغتيال، قد ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى إذا هلك. إذا استخدم تعبير هلك، وطالما أنهم كانوا في شك بعض فئات المجتمع، فممكن تآمروا عليه، ممكن قتل، ممكن سم، ممكن، المهم حتى إذا هلك. على كل الهلك هو الموت قبل الأوان، أو قبل الأوان إيش يعني؟ في منظرنا إحنا كبشر، بمنظرنا إحنا كبشر بشكل عام، حتى إذا هلك فما زلتم في شك مما جاءكم به، مش هيك؟ حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. هذا لما كان يتكلم مؤمن الفرعون مع الفراعنة في الموضوع. طيب كان موصي، ولذلك يقال في الحديث اللي ورد، في الحديث عفوا، انه سأل موسى عن مكان القبر، فقالوا له ما فيش حدا بيعرف الا امرأة عجوز، فهذه المرأة العجوز رفضت انها تدل على المكان حتى يشهد لها موسى انها تكون معاه في الجنة، فأوحى الله انه يعني ما ايوه اعطيها هذا. شوفوا شو سؤالها، انه ايش تكون معاه في الجنة، فدلت على مكان، ويبدو ان المكان صار في مكان مغمور بالمياه. استخرجوا القصة، اذا بتقول الوردة كحديث، استخرجوا جثمان وجاءوا به الى فلسطين، فمفهوم انه مدفون في الخليل، بس هو اللي في نابلس مين؟ الى اخره. تمام، زي قضية راس الحسين، قال يعني الحسين لما قطع راسه في كربلاء، كيف بتلاقي في له راس في المسجد الاموي في منطقة بسموها راس الحسين، وفي عندنا الحسين في مصر، وعندنا الحسين في العراق، يعني هذا لما بتتحول الناس لايش؟ لوثنيات. الانسان يا سبحان الله وكأنه بده المحسوس، هيك محسوس، مش بس دايما مجردات. ولذلك عبر الاجيال كانت الانبياء تأتي ترد الناس الى الحق، ثم يرجعون الى الوثنية، تردهم الانبياء الى الحق يرجعوا الى الوثنية، تردهم. هذا تاريخ البشرية. واحنا على فكرة لما تخلفنا اذا بتلاحظوا الناس صارت تقريبا اقرب الى الوثنيات، حتى الان صار في وعي، يعني بدنا نلاحظ انه تركوا الناس هاي قضية قبور الاولياء والتفاصيل والتمسحون هناك الى اخره. طيب هذه مسألة فيما يتعلق بوفاة موسى عليه السلام، اذا هو توفي قريب من الارض المقدسة عند الكثيب الأحمر، مش قضية الآن، هذه مسألة. المسألة الثانية، نعطي فكرة عما يسمى عندهم التابوت، مشان يكون عندنا فكرة شوية. التابوت مذكور في القرآن، تعرفوا بالنسبة لطالوت اللي عندهم اسمه شاول أو شاؤول اللي هو كي بالفضوها مش قضية، وسمى القرآن طالوت، سمى القرآن طالوت. كانوا بني إسرائيل يبدو فيش ملك يجمعهم، كانوا موجودين في هذه المنطقة وعايشين مع السكان الأصليين، لأنهم هم دخلوا فلسطين تقريبا 1187 قبل الميلاد، بظلها تقديرات هذه التواريخ، هم دخلوا في حدود 1187 قبل الميلاد عن طريق نهر الأردن، ويقودهم يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام، دخلوا وعاشوا مع لمدة من الزمان تقريب قرنين من الزمن بدون أن يكون لهم ملك. قصة التابوت باختصار وبعدين بنشوف عملية دخولهم. التابوت هو عبارة عن طبعا صندوق خشبي مصنوع من خشب في غاية الصلابة والقوة اللي بسموه خشب الصنط، بيشبه الزان وأقوى. ماشي. وكان مذهب، مذهب هذا التابوت، طوله يعني هم بيقولوا ذراعين ونص طوله، عرضه ذراعين ونص، ارتفاعه عفوا طوله ذراعين ونص وعرضه ذراع ونص وارتفاعه ذراع ونص، يعني شو معناه ذراع؟ فاختلفوا في التقدير، في منهم على فكرة بيعتبر الذراع 45 سنتي، يعني طول هذا التابوت في حدود بيطلع 112 ونص طالما 45 سنتي، وعرضه معناته بيطلع في حدود 67 وشوي ونص، ارتفاعه 67 ونص، وفي اللي اعتبروا الذراع تقريبا من 50 نص متر، يعني بيكون اكثر طول للتابوت هو عبارة عن 125 سنتي وارتفاع ايش 75 وعرض 75، مش بسيطة على فكرة، يعني يتسع هذا الحجم. التابوت هذا مذهب كان، وامر الله موسى ان يصنع هذا التابوت، وكما قلنا وفي له حلقات، يعني لنفرض هو الان بهذا الشكل، هذا طوله عرضه، في حلقة هون وحلقة هون، حلقة هون، حلقة هون، تدخل فيها عصي مذهبة مشان يحملوا التابوت. طيب التابوت لايش؟ في الدرجة الأولى التابوت يحفظ فيه اللوحين، هم بيقولوا إنه لوحين، مش قلنا في المرة الماضية إنه الله كتب له على لوحين من الحجر، هم يقولوا على الوجهين، مع إنه القرآن قال ألواح وما قالش إنها حجر أو غيره. أولا هي احتفظ فيها، أي أمر الله، هيك النص عندهم في التوراة، أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن يصنع هذا التابوت وبين له تفاصيل فيها كيف يكون، ويحتفظ فيه في اللوحين، اللوحين وين؟ في التابوت. طبعا فيما بعد صاروا يتكلموا انه برضو في منهم صار يقول، وخصوصا كمان في النصارى بيؤمنوا في الموضوع وبيذكروا شو محتويات التابوت، من ضمنها بيذكروا احيانا عصات موسى، بس هم بيقولوا طبعا عصات هارون مش عصات موسى، حتى شوفوا التحريف، حتى التحريف بتروح العصا من موسى بتصير عند هارون. ثم في هيك يعني زي علبة نقول موجود فيها المن، مش المن والسلوى، المن ما هو نوع من الشيء، يعني كان بديل عن الخبز بس حلو في طعمه، ينزل لهم من السماء، كان محتفظ فيه قليل من المن. طبعا في تفاصيل حول هذا المن والأوصاف عندهم، أوصافه عندهم وكيف كانوا يأكلوه ومدى صلاحيته، وتفاصيل كلها بتكلموا عن المن. المن مذكور إذن المن في العهد القديم أو التوراة. طيب هذا التابوت طبعا له غطاء، غطاؤه عليه تمثالين من الملائكة مواجهين لبعضهم البعض، تمثالين من الملائكة مواجهين لبعضهم البعض. هذا الآن نتوقف هون شوي قبل ما نكمل شوي في التابوت. القرآن أشار لموضوع التابوت في قصة طالوت لما قال إن آية ملكه، هم الآن على فكرة كانوا مهزومين أمام أعدائهم، بدهم حدا يوحدهم ويقودهم، فطلبوا من نبي من أنبيائهم إن الله سبحانه وتعالى يبعث لهم ملك. فشو كان رد النبي فيما بعد؟ إن الله سبحانه وتعالى جعل لهم ملك مين؟ طالوت. طبعا هم في البداية يعني استكبروها، طالوت أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت، مش غني، لكن الله سبحانه وتعالى قال لهم أنه الله زاده بسطة في العلم والجسم، والجسم وقتها بلزم، شوف القيادات دير بالكم مرات إذا علم وجسم طبعا بيكون فعال أكثر. فهون والناس لأنها وثنية بدها جسم برضو، كثير من القادة الناجحين في التاريخ برضو بيكون يعني لأنه الناس بدها تستكبرها. هون آية ملكه، العلامة اللي بتدل على أنه الله اختاره، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. ليش؟ هو وين كان التابوت؟ كان التابوت مخذينه أعدائهم، هم بسموهم فلسطينيين، هم بسموهم فلسطينيين، كان الفلسطينيين أعدائهم مخذين التابوت لمدة 7 أشهر، 7 أشهر آسرين التابوت، خازمينهم في معركة ومخذين التابوت ومحتفظين فيه. بعد 7 أشهر هذول الفلسطينيين اللي أبصر شو كان اسمهم في الأخير تخلصوا من التابوت. مش مهم عندنا كيف تخلصوا ورجعوا لبني إسرائيل، بدناش القصة يعني. ليش تخلصوا منه؟ لأنه بدوا يشعروا أنه وجود التابوت بينهم مصيبة من المصائب، لأنه في ضربات كانت تجيهم وين ما يروحوا في التابوت، تجيهم ضربات في المكان اللي يكون فيه. الناس تصاب بأمور من ضمنها مثلا مدينة بكاملها تصاب بالبواسير، تفضلوا بواسير كله ماشي. أدركوا هذول الناس أنه التابوت هذا إذا بظل بيننا مشكلة، فرجعوا لهم إياه بعد 7 أشهر. في حين القرآن شو قال؟ في حين القرآن شو قال؟ قال إن آيات ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إذن هم بدهم يشوفوه جاي بطريقة معجزة تحمله، مش إنه الفلسطينيين هم اللي يعني بعثوه وبطريقة معينة كيف يعني بعثوه، مش قضية. لا لا، هذا كان آية ملك مين؟ آية ملك طالوت اللي جمعهم وتحمله الملائكة. فالقرآن إذن يذكر لنا التابوت هون، فواضح أنه فيه التابوت. والقرآن يذكر، لاحظ فيه إذن إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. إذن هو إذن التابوت، على فكرة التابوت وجوده راح يشيع إيش؟ السكينة، بده يشيع السكينة. فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فيه بقية. إذن القول، لذلك أكثر مفسرين عندنا بيقولوا أنه كان موجود فيه الألواح، بيمشي منيح، ممكن الألواح موجودة مشيك تحمله الملائكة. شوفوا العلامة، فإذا قبلوا في ملك، قبلوا في ملك. لكن العجيب هم طالوت هذا الصالح اللي زادوا الله سبحانه على بسطة العلم والجسم، بيعملوا هم في قصة طويلة صراع بينه وبين داود، بيعملوا صراع مطول وكلام يعني ما زي لما بتقرأ دائما في حتى في أخبار الأنبياء، تشعر إنه وين هذول الرايحين، وين الأنبياء الصالحين والرجال اللي الصالحين، بيسيئوا لهم كثير. المهم وبسموه شاؤل، العجيب ما سموهوش طالوت. يعني كثير أشياء بيننا وبينهم مشتركة، يعني داود وداود، إسماعيل إسماعيل، إسحاق إسحاق، يعقوب يعقوب، نوح نوح، يوسف يوسف، هاي فيه. لكن مثلا لاحظ جالوت جولييت، هيو نفسه جالوت اللي هو اللي كان يقود مين، خلينا نسميهم الفلسطينيين، بهمش تنزعجوش، ما هو مش انتو، خلينا نسميهم الفلسطينيين، او قصدي يعني الاباء الكنعانيين. طيب المهم جولييت جالوت جالوت، ولكن طالوت ايش؟ شاول شاول، ما فيش طالوت. لكن الغريب، ننتبه هون، الغريب انه مع انهم بنتموا لثقافتين مختلفات واعداء لبعضهم البعض، بنتقل لانه بني اسرائيل هذول اللي دخلوا مع يوشع بن نون بعد موسى سنة 1187 قبل الميلاد تقريبا، وقعدوا 200 سنة تقريبا اقل شوية وهم بدون ملك، فجت قصة طالوت. اذا في اساس للكلام على فكرة، انه اول ملك هو طالوت، اللي بيجي بعده مباشرة من داود عليه السلام، داود شيك، لانه وقتل داود جالوت. اذا هاي قضية داود، لانه كان داود ضمن جيش مين؟ طالوت. وقتل داود جالوت واتاه الله الملك. اذا اتى الملك بعد مين؟ بعد طالوت. بس المهم لاحظوا طالوت وجالوت ايش اللي بفرق بينهم؟ اللي بفرق بينهم الحرف الاول بس. اذا هما بنتموا، الاسمين واضح بنتموا لثقافة واحدة. ما ملاحظين انتم في القرآن الكريم لما تقول جالوت قيم الجيم وحط الطاء شو بصير؟ طالوت. شو هذا بيعني؟ بيعني ثقافة واحدة. طب كيف ثقافة واحدة وهم اصلا هذول جايين من برا مع يوشع بن نون وهذول سكان اصليين؟ وعلى ما يبدو دايما، ديروا بالكم دايما في المجتمعات اللي بتكون مختلطة بهذا الشكل، الغالبية العظمى من الناس اللي بتكون موجودة واللي لها سيطرة، الأقلية بتأخذ أسماءها، تأخذ أسماءها. فبني إسرائيل يبدو خلال 200 سنة كانوا بيأخذوا أسماء مين؟ الكنعانيين، الكنعانيين. وبالتالي القرآن كأنه بده يلفت انتباهك إنه حتى هذول ولو كان في بينهم حرب، إلا إنه بتجد هذا طالوت وهذا جالوت، هذا طالوت وهذا جالوت. طيب لاحظوا، نشوف من بعض أسرار، أسرار الاسمين هذول طالوت وجالوت، نشوف من بعض أسرار طالوت وجالوت. لاحظوا الله سبحانه وتعالى إيش قال عن طالوت؟ وزاده بسطة في العلم إيش؟ والجسم. إذن هو ماله طويل، فهو إيش؟ طالوت. ليش؟ لأنه إحنا في اللغة العربية لما بنبالغ شو بنقول؟ طاغوت، ملكوت، رحموت، جبروت. لاحظين؟ والطويل مبالغة من كثر. زاده بسطة إيش؟ جسم. إذا معناته هو على فكرة ممكن يكون اسمه شاؤل، لكن غلب عليه إيش؟ مسألة هيئته لما كبر. طالوت كيف مثلا صلاح الدين الأيوبي؟ ما هو اسمه يوسف، ما اسموش صلاح، اسمه يوسف ابن أيوب، مش هيك؟ شو صار مشهور؟ صلاح الدين الأيوبي، مش هيك؟ فهو ممكن يكون شاؤل اسمه على فكرة، ولكن لأنه نشأ هالنشأة رجل ضخم وصاحب علم وقوي يبدو، فإيش إيش هو المبالغة شو بتكون؟ طالوت. لاحظوا طالوت من الطول يبدو. اثنين، شو قالوا؟ قالوا لما التقوا الجيشين، لا طاقة لنا اليوم بمين؟ جالوت وجنوده. قدموا مين؟ الجنود ولا جالوت؟ معناته أشهر واحد في اللي في الأعداء المقابلين أنو؟ جالوت. إلى درجة جعلوا جالوت إشي والجيش إشي ثاني. معناته اللي كان يقود الجيش المقابل هذا ماله؟ هذا صاحب جولات وصولات، هذا جالوت. انتبهتوا كيف؟ هذا جالوت. إذن لاحظوا، طالوت بسطة في الجسم والعلم يقابل مين؟ جالوت اللي هو صاحب إيش؟ الجولات والصولات في الحرب، جالوت. التقوا. فلاحظوا كيف القرآن ممكن يشير لمسائل، بديش أوقف كثير عندها، هاي مهمة. كيف صارت إنه الأسماء منتمية لثقافة واحدة، والأوصاف هذه أوصاف يبدو لثقافة واحدة؟ هذا لأنه أصلا الثقافة اللي كانت سائدة هي ثقافة الكنعانيين، وكانوا القادمين مجرد قادمين جداد على البلاد، بيختلطوا وبيأخذوا أسماءهم وبيستخدموا مفرداتهم، وبيستخدموا مفرداتهم. فجالوت طالوت. طيب وقتل داود جالوت. بعدين بعد طالوت مين أصبح الملك؟ داود. بعد طالوت اللي أصبح الملك داود عليه السلام. الآن هذا تقريبا إذا بدنا نقرب، 1000 قبل الميلاد، 1000 قبل الميلاد داود عليه السلام لما كان هو الملك. طيب موسى عليه السلام لما أمر الله سبحانه وتعالى بصناعة التابوت ليحتفظ فيه الألواح، لأنه بقول له إنه اللوحين اللي أعطيتك إياهن وكتبت لك عليهم تحتفظ فيهم في هذا التابوت، وأعطى أوصاف التابوت تفاصيل، هم طبعا زي ما قلنا مذهب وبشكل، بس قضية تمثال ملائكة اثنين، هذا دليل على الوثنيات اللي فيما بعد دخلت في الموضوع. ملائكة قال صور ملائكة وملكين متقابلين، وبقولوا إن الله سبحانه وتعالى حدث، كان يحدث موسى من غطاء التابوت، ومن أي منطقة يسمع الصوت موسى؟ يسمعوا من الصوت اللي بين الملكين هم أجنحة متقابلين غطاء التابوت، كان يسمع منطقة اللي بينهم يسمع صوت الله ويحدث الله موسى في هذه، هم يقولون. المهم أول ما احتفظ في أي زمن موسى بالتابوت هذا، احتفظ في خيمة بسموها خيمة الاجتماع، خيمة الاجتماع، بقي يحتفظوا في خيمة الاجتماع، وتنتقل معهم الخيمة اللي يحتفظ فيها التابوت تنتقل معهم حتى جاء زمن داود الملك وبنى، هم يقولوا وبنى الهيكل. ومين اللي كمل؟ سليمان. ووضع سليمان التابوت في الغرفة المسمى قدس الأقداس، لأنه الهيكل الأول، وتعبير هيكل على فكرة إشي وتعبير مسجد إشي ثاني، هدول قضيتين مختلفات. هيكل إشي، ونيجي على الهيكل إذا صار معنا وقت، الهيكل إشي والمسجد إشي ثاني. لذلك القرآن من أول ما قال في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، خلاص مسجد انتهى الموضوع، هذا مكان للسجود وهذا مكان للعبادة الجماعية والجماهيرية المسجد. لكن الهيكل لا، الهيكل الأول كما تصفه العهد القديم كما بيوصفه التوراة والملحقاته ما يسمى بالعهد القديم عبارة عن بناء طوله 30 متر عرضه 10، تلاحظوا كرادور، هذا طوله 30 عرضه كم؟ 10. الطابق الثاني غرفة صغيرة ليس لها شبابيك ولها باب واحد، قدس الأقداس يحتفظ في التابوت فيها، يحتفظ في التابوت في داخل هذه الغرفة. إذا لما بتسمعوا اليوم قدس الأقداس هذا التعبير عندهم بقصدوا فيه تلك الغرفة اللي كانت طابق ثاني فوق في الهيكل. ولاحظوا انه اوصاف الهيكل ما لها علاقة بعبادة جماعية، ايش هذا اللي 30 متر طول عرض، هاي 300 متر بس عرض 10، 300 متر شو بوسع هذا لو بده عبادة جماعية، هذا مش هو مسجد، هذا يبدو ملحق بالقصور الملكية اذا صح التعبير. وكان يحرس التابوت وممنوع احد يدخل، ممنوع احد يدخل القدس الاقدس اللي هي غرفة ملهاش الا باب صغيرة، قدس الاقدس ممنوع يدخلها الا كبير الكهنة بس، ومرة واحدة في العام، مرة واحدة في العام بس. وانت في العام يعني في يوم الغفران اللي هو يفترض يكون في 10/10 بس بصير يقدم مؤخر حسب ميلادي وهجري، لانهم هم بتعاملوا بالهجري بس كل 3 سنين شو بيعملوا بيضيفوا شهر مشان يظل اعيادهم تأتي في المواسم، يعني يوفقوا بين ما يسمى هذا اللي يسمونه النسيء، مشان يوفقوا بين القمري والشمسي، لانه كل سنة قديش تفرق قمري شمسي، ما هي بتفرق تقريبا 10 و8 أعشار، 10 و8 أعشار بتفرق ايام الايام، 10 و8 أعشار الشمسي عن القمري. فهم كل 3 سنين شو بيعملوا بس هو اصلا عيد الغفران يوم الغفران في 10/10. هو ممكن تقرأوا انتوا طبعا في تعبيراتهم في داخل هم بيقولوا لك 10/10، هم بيقول لك 10/7 بس لازم دائما تضيف 3 أشهر حتى تعرف شو معنات 7، هذا يعني لازم كل واحد متخصص، يعني ممكن يقرأ واحد يقول طبعا هم كاتبين هم انه يوم الغفران في 10/7، لا ما هو ما بيبدوش بواحد اللي عندك، هم بيبدوا بأربعة، ولا بالكم السنة المالية وشهر 4 ليش هاي؟ هاي ما ماخذة منهم لها أصل توراتي مش هيك؟ ولا بطلوا شهر 4 الآن السنة المالية أولها، ولا هي زمان أيام الأردن كانت هيك بالطريقة هاي مش هيك؟ فهون يعني دائما لما أقول لك 7 ضيف 3 شو بصير؟ 10، هو 10/10 يوم الغفران. طب ليش لما السادات بدأ حربه يوم الغفران كانت أظن 5 مش هيك؟ كانت 6/10 قال لأنه قلنا لكم في إيش؟ أول شهر أول سنة ثاني سنة ثالث سنة تيجي بشهر 9 بعدين بردوا يضيفوا شهر، فبتجيش الأمور بالضبط مش هيك؟ حسب أي شهر جاي. طيب في يوم الغفران بيدخل كبير الكهنة، وعارفين شو كانوا يعملوا فيه؟ مرة واحدة، إذن ممنوع أي أحد يدخل إلا كبير الكهنة، ومرة واحدة في العام، كانوا يربطوه بحبل. ليش؟ لانه هم بوصفوا انه التابوت كانت له مخاطر احيانا، كانت، ولذلك في ناس الان من اللي قال بدرسوا قال بكل ممكن يكون معناته كاين فيه مواد مشعه او شيء بقتل، لانه هم بيرووا روايات كثيره عن التاذي ممن يقترب منه او ينظر اليه، وتفاصيل في تفاصيل في الموضوع. فكانوا يربطوا كبير الكهنه بحبل، وبعدين مشان اذا ما تشدوه يعني، ولا بقدروش يدخلوا اصلا، ما بصيرش حدا يدخل الا كبير الكهنه. طب واذا كبير الكهنه مات جوا عند التابوت مثلا، خصوصا بجوز كبير الكهنه يكون مش صالح التابوت شو يعمل فيه. المهم فمربوط في حبل يجروه اذا مات. هذا التابوت له قصص طويله عندهم، وايش عمل في الناس وايش عمل في الاعداء، ولكن شو بيعني التابوت عندهم وما فيه من محتويات؟ بيعني انه الله ساكن بينهم، الله حاضر عندهم، هذا عهد بينهم وبين، لانه اصلا الالواح اللي تحتفظ في داخله اسمها يعني اللوحين هذول الواح الشهاده بينهم وبين الخالق، ولذلك التابوت يسمى تابوت الشهادة لأنه يحتفظ فيه بالألواح الشهادة، يسمى تابوت الرب، يسمى تابوت عهد الرب، تابوت العهد، تابوت العهد، تابوت الرب، تابوت الشهادة. يعني إيش هذا التابوت؟ كأنه عقد بينهم وبين الله، كأنه عقد بينهم وبين الله، ويعبر عن حضور الله الذي حضر في الجبل في سيناء. هو طالما التابوت موجود معناته الله حاضر، ما الله إذن هو بين شعبه، لأنهم بيعتبروا حالهم شعب الله المختار، تمام؟ فبوجود التابوت معناته تمام الأمور. وبالتالي هو من أقدس المقدسات عند اليهود، اللي هو موضوع إيش؟ التابوت. موضوع التابوت من أقدس المقدسات. الآن طيب التابوت وين راح؟ إذا لاحظوا قصته، أنه موسى عليه السلام أمر بصناعته مشان يحتفظ فيه باللوحين، ثم كان يحتفظ في هذا التابوت ويحرس في خيمة الاجتماع، هم يتنقلوا ينقلوا معهم لحد ما داود عليه السلام أوجد مملكة، بنى الهيكل خصيصا وغرفة قدس الأقداس سليمان اللي كمل، وضع التابوت في هذا المكان، تمام؟ وكان التابوت لما في الحروب شو يعملوا؟ كان التابوت يتقدمهم، كان التابوت يتقدمهم يحمل، بس اللي بيحملوه كأنه بيحملهم هو التابوت. ولما يكون التابوت موجود معهم في المعارك يكونوا متفائلين بيش بالنصر. ولذلك عندهم بيقولوا لما دخل يشع بن نون من شرق الأردن، من أول ما جو وأمامهم التابوت إيش عمل النهر؟ تماما زي ما حصل انفلاق البحر، وين؟ في موضوع انفلاق البحر في قصة موسى، إنه الماء أصبح فتح لهم ومروا ودخلوا فلسطين وهم يحملون التابوت، فهم بتفائلوا بالتابوت وإنه الله حاضر بينهم وإنه هذا العهد بينهم وبين الله، فهو تابوت العهد، فهو تابوت العهد، تابوت الرب هذا، والله تكلم في غطائه مع موسى عليه السلام. طيب إذن هو في غاية التقديس. لما جاء نبوخذنصر، أو قبل نبوخذنصر، في له قصص موضوع طويلة. التابوت وين راح، وين أجا؟ مثلا في قصة بتقول عندهم في نبي اسمه أريميا، إنه أريميا خبى هذا التابوت في مغارة، وخبى وموه المعالم، لأنه عندما يأتي في الأخير أمر الرب بيظهر التابوت، خبى النبي أريميا. بعدين مكتشف إنه مش في زمن ما يسمى بالملك يوشيا 621 قبل الميلاد، يوشيا بأمر بوضعه في مكانه. طيب ثم نكتشف لما بيجي نبوخذنصر 586 قبل الميلاد، يعني مش بعيد كثير عن يوشيا، عن يوشيا الملك هذا. وهون خليني أتوقف لكم عند يوشيا شوية، الملك هذا اللي هو عندهم ملك صالح. هذا الرجل انتبهوا الآن لهذا الإشي اللي بيقولوه هم، الإشي اللي بيقولوه هم. يوشيا الملك هذا في زمنه كانوا يعملوا تصليحات في الهيكل، فبيكتشفوا سفر التثنية اللي هو السفر الخامس من أسفار التوراة، السفر الخامس من أسفار التوراة بسموه سفر التثنية أو سفر الشريعة. طيب بيجيبوه للملك، الملك يوشيا لما بقرأ إيه؟ وين إحنا وين الدين؟ فيأمر بهدم الأوثان والأنصاب، يعني كانوا بني إسرائيل صاروا خلال 600 سنة مالهم بيعبدوا الأوثان وناسين الدين وضيع التوراة، لكن قال لك لا مش محرفة، إيش عرفنا إنه لقينا التوراة الحقيقية كمان؟ انت بتقولوا القينا، هاي هم بيقولوا القينا سفر التثنية. ولما القينا الملك صار يمزع شعره ويمزع وعيه، لانه وين احنا وين الدين، وامر بالعودة الى الدين الصح والى هدم الاوثان والانصاب الى اخره، منصوص عندهم بعد 600 سنة من موسى، بعد 600 سنة من موسى، تمام؟ كانوا صاروا بيعبدوا الاوثان، وفي يوم الايام عبدوا هبل، وجاء النبي ايليا اللي هو الياس عندنا وقاوم عبادة البعل. هم كن قال لك مش محرفة، شو مش محرفة؟ ما هو أصلا أجا زمان بطلتوا تعرفوا التوراة من أصله، تمام؟ فهون بعد يوشيا بقديش احنا ما قدرنا يوشيا 621 قبل الميلاد، 586 قبل الميلاد بيجي نبوخذنصر. طبعا أجا أكثر من حملة نبوخذنصر، آخر حملة دمر ما يسمى بالهيكل وسبى الشعب وقتل الملك اللي اسمه صدقية. المهم ضاع التابوت، ضاع التابوت. هل لأنه أحرق نبوخذنصر أحرق، هل أحرق التابوت؟ هم بيقولوا انه يبدو بقي عصتين بس، العصتين اللي بنحمل فيهن المذهبات، ثم من يومها وفي اساطير كثيرة. شو بتقول؟ لانه الهيكل الثاني على فكرة اللي بني فيما بعد 516 قبل الميلاد، وسع سنة 19 قبل الميلاد الهيكل الثاني، لانه لما اجى كورش الفارسي وانهى دولة الكلدانيين جابهم لهنا وسمح لهم يعني، ف516 قبل الميلاد بنوا الهيكل الثاني. الهيكل الثاني بيقولوا ما كانش في تابوت. هو لما يكون التابوت مش موجود وضعهم صعب، لانه التابوت شو بيعني؟ العهد بينهم بين الله، وانه الله حاضر بينهم، حاضر بين شعبه وراعي شؤونهم. طيب التابوت في الهيكل الثاني ما كانش في تابوت، في الهيكل الثاني ما كانش في تابوت. من يومها هم بيبحثوا عن التابوت. في منهم من يقول، ما هو هذا الان على فكره بيعنينا شوي احنا كفلسطينيين، في منهم من يقول التابوت هذا في ابن سليمان من زوجته بلقيس، هاي اثريته متزوجها واحنا جداريين، من زوجته بلقيس وبعطوه اسم طبعا، جاء من الحبشه، ابوه حاول يخليه في البلد هون قال لا بده يرجع، فرجع، ثم كان في نوع من التآمر بينه وبين واحد تاني اخذ معه التابوت، واول ما راح في التابوت على مصر. لذلك في منهم من يقول هو في مصر في الكنيسه الفلانيه، في كنيسه القديسه مريم الى اخره، في مصر في المكان الفلاني. في منهم من يقول لا اخذوا على الحبشه في مدينه اكسوم في اثيوبيا، اكسوم موجود التابوت. هذا اشهر شيء على فكره، انه ممكن موجود التابوت في مدينه اكسوم، في مدينة قديمة أثرية في الحبشة. في منهم من يقول لاحظوا لا هذا لا يزال في الأقصى في مكان ما مخبى تحت تحت تحت تحت في الأقصى، طبعا بحفروا هم بشكل. منهم بقول لا لا لا يبدو تحت الصخرة، بس هذه الصخرة شوفوا يعني بقدسوها المسلمين، هاي مشكلة، هاي مشكلة، لأنه مش رح نسمح لهم يفحصوا موجود ولا لا. طب طلع مش موجود يعني ندي لكم الصخرة يعني الى اخره. طبعا نظريات، والنظريات هاي على فكرة حسب السياسة، حسب السياسة. اذا بدهم الساسة يبعدوا الموضوع ويبعدوا المشاكل بودوا على اثيوبيا لانه جاهزين، في كثير من علماء الاثار جاهزين، وفي كثير من الكذابين. في واحد قال لك انا شفت التابوت، في بيكذبوا اليوم هاي الصرعات، وحتى في حتى في العلم على فكرة في منهم اليوم بيزور في العلم مشان ينشهر او يبيع وكذا، يشتري في الناس وتفاصيل وشهرة علمية وتفاصيل. اليوم بزوروا في العلم، في الغرب في العلم بزوروا، والتاريخ خذ كمان، في منه بزور مشان اغراض شخصية او ومنها سياسي، ومنها قضايا سياسية. الغريب انه هاي قصة التابوت على فكرة عاملة عندهم ايش كلام طويل عريض، وين التابوت، هون التابوت، مش هون التابوت، وجزء منهم، وهذا بيكون اساسه ايش، اساسه سياسي. بقول لك لا مثلا شلومو هذا قانور كان، ولا لا عفوا انا جيت نسيت اسمه الان، مش هذا الموجود حاليا، الان بقول لك هذا تحت الصخره. ايش عرفك، ايش عرفك انه تحت الصخره؟ الناس بيقولوا لا انحفر واندفن في مكان ما، في اوين، في الاقصى. وانا سبق قبل سنين طويله اعطيت درس في المسجد الجديد، البيرة الجديد، حول التابوت زمان. واحد من الجالسين كان من القدس، يعني من الشباب الجالسين من القدس، يبدو لما رجع القدس كانوا بيحكي هيك في جلسة عن موضوع التابوت، ولا اختيار من اللي قاعدين، اختيار مقدسي من القاعدين، قال عجيب. قالوا له شو العجيب؟ قال الأوصاف هاي اللي ذكرت في الدرس، انا شفت تابوت زي هذا ايام الملك حسين لما كانوا يعملوا اصلاحات، ما هو الملك حسين عمل ترميمات في الاقصى في الستينات، في الستينات عملوا ترميمات في الاقصى والصخرة وتذهيبها والتفاصيل هاي كلها. ها قال العجيب انه هذه الاوصاف التابوت اللي بتقولوا عنه احنا شفنا منه وطلبوا منا نحفر ونحطه في محل معين، هذا ايام الاردن. يعني انتبهتوا شو القصد؟ يعني عاملين تابوت زيه دافنينه وين؟ في الأقصى. طبعا كنت بتمر قديش من الستينات للآن؟ 50 سنة مثلا مرت تمرق 50 بكرة 60 سنة بيطلعوا اشي اثري وبجوز يكونوا اصلا جايبينه من خشب اثري عاملين مش هيك؟ يجيبوا خشب اثري والتفاصيل هيك واليوم كيف بيعرفوا الناس؟ عن طريق مثلا الكربون 14 ممكن يعرفوا فهم ممكن صنعوا من اصله بما يطابق الاوصاف باشياء اثريه ودسوين في الصخره مشان يجي اليوم المناسب هاي اكتشفناه وهاي التابوت هاي التابوت الزلمه بيقول لك انا جابوا لنا صندوق زي ما بتقولوا هذا الوصف وقالوا لنا ادفنوه اثناء ايش الترميمات في منطقه الحرم القدس ثبتوا كيف لما نقول الدين هذا الدين عندهم بروح وبيجي السياسة أول الدين وسيلة ولذلك هيرتزل كان ملحد لكن لا بيستخدم الدين من أجل أول رئيس وزراء ملحد بن غوريون علماني بس إيش تجد أكثر كل رؤسائهم عبر العلمانيين لكن لكن ممكن بقول لك منوظف الدين طالما الدين بيخدم السياسة بيخدم السياسة فالأساطير طيب أما هو أكيد التابوت خلص انتهى هو يعني خشب وعندنا كم سنة صارت المسألة وقضية نبوخذنصر وانتهى الموضوع وضاع وخلص بدك تلقى اليوم أنت بدك تلقى اليوم أنت التابوت وانتهى الموضوع في قصة التابوت هذه مسألة إذن لها علاقة بموضوع موسى وبتخصكم وراح تسمعوا فيها كثير راح تسمعوا فيها كثير التابوت هم عندهم يعني بيحكوا فيه بيحكوا دوره هون هون هون الأخير بالقوة وين بالقوة محل ما دفنوه آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.